فؤاده على أتم حال. نعم. ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هذا السبب اللي خلاك تهرب؟ نعم. أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها؟ تعلم في الشرق ولا في الغرب إلها غير؟ ما في إلا إله واحد هو الله. هل السبب في فرارك أنك سمعت لا إله إلا الله، أو أننا ندعو إلى تحقيق لا إله إلا الله؟ هل هناك إله يستحق العبادة غير الله؟ والرجل عنده فكر وعنده معرفة وعنده بعد نظر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرره لأجل أن يكون الجواب منه. نعم. أي هل تعلم، فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقلت لا. فتكلم ساعة ثم قال أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيء أكبر من الله؟ يقول فقلت لا. نعم. فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت لا. قال فإن اليهود، الآن عندنا فرق كثير، يهود ونصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين. ما لك ومال اليهود وما لك ومال النصارى؟ اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين. وجئت بالحنفية إفراد الله بالعبادة دون سواه. نعم. قال فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فقلت فإني حنيف مسلم ورأيت وجهه ينبسط. ينبسط لأن الرجل يعني بدأ منه القناعة، وبدأ منه الاستجابة، وبدأ منه الدخول في الدين. قال إني حنيف، والحنيفية هي ملة إبراهيم. مسلم، والإسلام بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. يقول تبي اليهود مغضوب عليهم، النصارى ضالين. يقول قلت لا، أنا حنيف مسلم. نعم. ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار. أمر بي إلى رجل بأكون في ضيافته. نعم. وجعلت آتيه في طرفي النهار، يعني في الصباح وفي المساء آجي واسمع. نعم. وبين أنا عنده إذ جاءه قوم في ثياب من صوف، يعني ثياب رتة، عليهم الفقر وعليهم الفاقة، يعني ناس تعبانين، المؤونة شديدة عليهم، يشكون الفقر ويشكون عدم الأمن في السبيل، يعني في الطريق، يشكون قطاع الطريق ويشكون الفقر الذي هم فيه. فقال لي كذا وكذا وكذا. نعم. إذ جاءه قوم في ثياب من صوف من هذه النمار. نعم. فصلى ثم قام فحث بالصدقة عليهم. رغب، دليل على أن الإسلام دين التكاتف، دين التعاضد، دين الألفة، دين المحبة. من كان له فضل فليعطه من لا من يحتاجه. من كان عنده فضل ظهر يعني بعير، من كان عنده فضل طعام، من كان عنده فضل لباس. يقول حتى عد جميع الأصناف، أصناف الأموال، ما ترك شيء. اللي عنده فضل، فيقول الصحابي فعلمت بأنه لا عذر لأحد في إبقاء شيء لديه والناس محتاجون إليه. نعم. وقال أيها الناس ارتخوا من الفضل ولو بساع. من الفضل يعني شيء اللي ما تحتاجونه. نعم. ولو بنصف ساع. ولو بنصف ساع، ولو بصاع، بنصف ساع، بقبضة، بحفنة، بتمرة، باللي تستطيعون. نعم. ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة. نعم. يقي أهدكم وجهه حر جهنم. ولو بتمرة، ولو بشق تمرة يعني نصف تمرة. نعم. يقي أهدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة أو ولو بشق تمر. ولو بشق تمر فبالكلمة الطيبة. وإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فإن أحدكم لاقن يلاقي الله ويجد ما قدم أمامه، فما عمل من عمل صالح يدخر له ذلك، وإن الله يربي الحسنة لأحدكم كما يربي أحدكم فلو، والفلو ولد الفرس. نعم. وإن أحدكم لاق الله فقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك مالا وولدا، فيقول بلى، فيقول أين ما قدمت لنفسك، فلينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجه، ويقي به وجه حر جهنم ليقي أحدكم وجه النار ولو بشق تمرة، وإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، لا أخاف عليكم الفاقة يعني الفقر، فإن الله ناصركم، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعي ومعطيكم حتى تسير الذئنة ما بين يثرب، ما بين المدينة والحيرة، الحيرة قرب الكوفة. يقول علي التفت إلي قال تعرف الحيرة؟ قلت لا ما أعرفها، فإنما أسمع بها. قال الحيرة بلاد معروفة كما هو معروف عند الكوفة، وهي على النهر. نعم. حتى تسير الذئنة من بين يثرب والحيرة، ما يثرب المدينة، أو حتى تطوف بالبيت، ما تخاف أحد. نعم. ما تخاف على مطيتها، على مطيتها السرق. يقول عادي قلت وين سرق؟ طيب يقول أنا أعرف جماعتي وفيهم اللصوص فيهم حرامية، أين سراق؟ طيب كيف محمد يقول الكلام هذا؟ يعني من تجي من الحيرة مارة ببلادهم بلاد، طيب وين سراق؟ طيب راحت سراق، طيب هداهم الله للإسلام وانقادوا وأنابوا ورجعوا إلى الرشد والصواب. ويقول قال من ناحية الفقر والفاقة ما أخشى عليكم لأن تفتح لكم حصون أو قصور كسرى، يقول فتحت وأنا حاضر وشاركت في فتحها، ووجدت أن الضعينة تسير كما قال رسول الله من الحيرة إلى يثرب أو إلى مكة ما تخاف إلا الله. وأما الثالثة وهي أن الرجل يخرج بالمال فلا يجد من يأخذه من فستأتيكم أو فسترونها إن بقيتم بعدي، وأخبر بها رضي الله عنه. نعم. ما تخاف على معطيتها السرة، فجعلت أقول فأين لصوص طي؟ هذا يقول فأين لصوص طي؟ يعني يعرف أن طي ما يمكن الإنسان يسافر إلا بحيث يكون في حمى أحد شيوخ القبيلة أو أحد كباري أو مرافق معه يحميه. وين سراق طي؟ وين لصوص طي؟ تجي امرأة لحالها مع أغراضها ومع متاعها ومع ما تحتاج إليه، تبي تسافر من الحيرة في العراق إلى المدينة أو إلى مكة وحدها، وين اللصوص عنها؟ يقول فجعلت أقول أين لصوص الطي؟ فهو من طي. نعم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.